السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة السابع عشر أو الثامن عشر، ليلة الثامن عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ليلة الثاني من شهر يناير لسنة 21، نعم 21 و2000. وما زلنا مع سورة المائدة ومع الآية 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآيات من سورة المائدة يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب، أي قل لهم يا محمد، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وهذه قالها اليهود للنصارى، وقالها النصارى لليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فاليهود قالوا عن النصارى إنكم لستم على شيء، والنصارى قالوا اليهود لستم على شيء. الله جل وعلا يقول: كلاكما معاشر اليهود ومعاشر النصارى لستم على شيء. ونكرت شيء للتحقير والتقليل، يعني لستم على أي شيء من الحق. حتى، أي إلى غاية أن تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، فإن لم تفعلوا فلستم على شيء. يعني لا تكونون على شيء إلا إذا أقمتم التوراة التي جاء بها موسى، والإنجيل الذي جاء به عيسى، وما أنزل إليكم من ربكم. وعلى قول جماهير المفسرين أنه القرآن، التوراة والإنجيل والقرآن. فالذي أنزل إليكم من ربكم هو القرآن. وقال بعض المفسرين تحتمل وما أنزل إليكم من ربكم أي الأوامر والنواهي التي جاءت بها الأنبياء غير التوراة والإنجيل، كالفرقان الذي أتى إلى موسى وغير ذلك، أو الكتب التي تكون بينهما، أي بين التوراة والإنجيل، على رسل بني إسرائيل. فالقصد أن قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وإقامتها بفعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه وتصديق ما جاء فيها من الأخبار، أي التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم، على قول جماهير المفسرين. لأن البعض قال تحتمل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي التوراة والإنجيل. هذا التكرار وارد للتأكيد، ولكن إذا قلنا إنه للتأسيس، يعني شيء آخر غير التوراة والإنجيل، فهذا هو الأصل وهذا هو الأولى. وما أنزل إليكم من ربكم، ثم قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هنا الله جل وعلا يقول ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كثيرا منهم أي ليس كلهم، لأن بعضهم يستفيد مما أنزل إليك من ربك كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهذه دقة القرآن الكريم، دقة ربنا تبارك وتعالى، قال كثيرا منهم ولم يقل كلهم، يقول وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وذكر طاهر بن عاشور رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التحرير والتنوير، ذكر عن بعض المستشرقين من العلماء يهودا كانوا أو نصارى، يقول بعضهم وإن كان يعني منصفا في جل أموره إلا إنه إذا جاء إلى شيء فيه مدح للإسلام أو ثناء عليه أو تأكيد لما جاء به هذا الدين العظيم، يقول تجده يتميز غيظا من هذا ولا يريد أن يظهره ويضيع عنه الإنصاف في مثل هذه الحال، وإن كان القليل جدا من يستمر على إنصافه، ولكن الأكثر لا. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا. لماذا؟ لأن الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على نبي عربي وليس نبيا إسرائيليا كما كانوا يظنون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يدرون أن هذا وقت نزول بعثة نبي، ولكن كانوا يظنون أنه منهم، فلما جاء هذا النبي من العرب حسدوهم، فالدافع الأول هو الحسد، حسد للعرب أن ختم الله المرسلين بسيدهم العربي صلوات ربي وسلامه عليه، فالأول الحسد هو الذي يزيدهم طغيانا وكفرا. السبب الثاني أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فضحهم، قرعهم، بين عوارهم، بكتهم، لذلك ازدادوا طغيانا وكفرا. والطغيان هو تجاوز الحد، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز حده، إن لما طغى الماء، لما زاد تجاوز حده، فالطغيان هو تجاوز الحد. والله سبحانه وتعالى يقول وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، أي الذي أنزل إليك من ربك وهو القرآن الكريم، طغيانا وكفرا، حسدا وغضبا مما أنزل من عند الله تبارك وتعالى. فقال الله له فلا تأسى القوم الكافرين، لا تأسى، لا تحزن، الحزن الشديد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الآثار، يعني قاتل نفسك لأجلهم. لا، أنت عليك البلاغ وقد أديت ما عليك وقد بلغت، وبعد ذلك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنت أديت الذي عليك، بقي الذي علينا، فلا تحزن عليهم، لا تأسى. وليس المقصود أنه لا يحزن أبدا، لا، النبي يحزن إذا لم يؤمن الناس، كلنا نحزن إذا استمر الناس على كفرهم، ولكن يقصد لا تحزن الحزن الشديد الذي قد يؤذيك، لا، أنت أديت الذي عليك، لا تأسى عليهم، لا تحزن لأجلهم الأسى الشديد. أما الحزن اليسير فلا مانع من ذلك. قال فلا تأسى، أي لا تحزن حزنا شديدا على القوم الكافرين، هم اختاروا هذا الطريق، هم اختاروا الكفر، وليتحملوا نتائجه. نعم. قال إن الذين آمنوا، فنشوفوا شيء القراءات، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفر، لا تأسى على القوم الكافرين. تأسى هذه في كل القرآن. طيب، قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين آمنوا معروفون المؤمنون، والذين هادوا، الذين هادوا هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. والصابئون، الصابئون اختلف فيهم أهل العلم من حيث اللغة. صبأ أي انحرفة، صبأ انحرفة، إما أن يكون انحرفة من الحق إلى الباطل أو انحرفة من الباطل إلى الحق. المهم ترك ما كان عليه آباؤه، أجداده، أهله، قومه، يقال صبأ. فقد يكون صبأ إلى الحق وقد يكون صبأ إلى الباطل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال عنه الصابئ لأنه ترك دين قومه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم قال لأحدهم، قال أسلمت، قال صبأت. فالصابئ عندهم كل من ترك دين قومه. فإذن هي كلمة تحتمل المدح وتحتمل الذم. فصبأ بمعنى ترك الباطل إلى الحق، وصبأ بمعنى ترك الحق إلى الباطل. طيب هنا من هم الصابئ؟ هنا يمدحهم الله تبارك وتعالى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله. إذن هؤلاء الآن ممدوحون، فهم الذين تركوا الباطل الذي كان عليه قومهم. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الصابئون قسمان، قسم حنفاء أي موحدون، وقسم مشركون. فالحنفاء هم الذين تركوا ما كان عليه قومهم في سالف الزمان واتبعوا، قيل دين اتبعوا يحيى عليه الصلاة والسلام، فهم فريق من النصارى اتبعوا يحيى بن زكريا صلاة ربي وسلامه عليه. وقيل الصابئون كانوا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا تركوا ما كان عليه أهل الباطل واتبعوا ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن عندهم تفاصيل للشرع، وإنما يعرفون أن الله واحد، فهم موحدون دون العلم بتفاصيل الشرع. وقال بعضهم إنهم يعني يقول لا إله إلا الله لكن لا يتبعون نبيا معينا، ويدعون إلى الأخلاق والتسامح والكرم وغير ذلك من الصفات الجميلة، لكنهم لا يتبعون، ما عندهم شريعة، وإنما توحيد فقط بدون شريعة. وهناك الصابئ المشركون، وهم الذين يعبدون الكواكب ويعبدون الملائكة وغير ذلك. هذا من حيث الجملة. من حيث التفصيل اليوم، هل يوجد اليوم صابئون؟ نعم يوجد، ومدى يسمونهم المندائيون، الصابئ المندائيون. فهؤلاء المندائيون الصابئة موجودون اليوم، وهم يعيشون على ضفاف الأنهار عند دجلة، عند الفرات، عند نهر كارون، ويكثرون في العراق وإيران، ويعيشون على ضفاف الأنهار، ويحرصون على هذا. وهؤلاء الصابئة اليوم يعني عندهم عقائد معينة، ويقول نحن نتبع آدم مباشرة، عندنا صحف آدم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول يتبعون سام ابن نوح، وبعضهم يقول يتبعون يحيى، وعندهم كتاب يحيى عليه الصلاة والسلام يسمونه دراشة إليهية يعني يحيى، طيب، وعندهم كتاب الكنزة ربا، هذا كتابهم المعتمد، كتاب العقيدة عندهم اليوم. وهؤلاء يصلون كما ذكروا ثلاث صلوات، عند شروق الشمس، عند الزوال، عند غروب الشمس. صلاتهم قيام وركوع وجلوس، ما فيها سجود لله تبارك وتعالى، ثلاث صلوات. وهؤلاء الصابئة اليوم يقال لهم الصبة، هناك في العراق، ما أدري في إيران كذلك، الظاهر يقول لهم الصبة، زين، يعني مسالمون، لا وقع، وعددهم قليل جدا سواء في العراق أو في إيران، وهو لا يعني لا يتبعون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم في النهاية كفار قطعا لا شك. إذا كان اليهود والنصارى الذين يتبعون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كفار اليوم، كذلك هؤلاء كفار اليوم، وين قالوا نحن نتعامل بالأخلاق ولا نضر أحدا وغير ذلك من الأمور، هذا شأنهم، لكن كعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهؤلاء الذين هم يقال لهم الصابئة اليوم، وكما قلت عددهم قليل جدا موجودون حاليا في العراق، ويقولون كان مسكنهم في الأصل في القدس، ثم انتقلوا إلى حران، ثم انتقلوا من حران إلى العراق، ومن العراق اتجه بعضهم إلى إيران، ولا يعيشون إلا على ضفاف الأنهار، وعندهم التعميد في الأنهار، لابد الماء الجاري يعمدون فيه، ولهم عقائد موجودة معروفة. الذي يريد أن يدخل إلى اليوتيوب أو يدخل على الإنترنت يتعرف على هؤلاء الصابئة، ما هم وماذا يعتقدون، والله المستعان. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وفيها قراءتان، الصابئون والصابون، الصابون والصابئون، طيب. والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. العمل الصالح لا يكون حتى يجتمع فيه أمران، الإخلاص والمتابعة، وإلا لا يكون عملا صالحا. لا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا إذا جمع بين الإخلاص والمتابعة، لابد الإخلاص لله والمتابعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل الذي يقبله الله تبارك وتعالى. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. وفيها قراءتان، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم بالفتحة، يعني لا خوف بضمتين، أو لا خوف بفتحة واحدة. وهنا مسألة، وهي لماذا رفعت كلمة الصابئون، مع أن الكلام افتتح بإن، وإن كما هو معروف حرف ناسخ، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، بحيث أن تكون اسم إن، وهي معطوفة على الذين هادوا، معطوفة على الذين آمنوا، فلماذا رفعت؟ أولا لابد أن نعلم أن القرآن كتاب كامل من كل وجه، هذا يجب أن نعتقده، أن القرآن الكريم كتاب كامل من كل وجه، ولا يجوز أن تسلط أحكام الإعراب على القرآن، بل يسلط القرآن على أحكام الإعراب، الإعراب يؤخذ من القرآن وليس القرآن يؤخذ من الإعراب، هذه قاعدة. الأمر الثالث أن هذا له وجه من العربية، بل وجوه من العربية، وقد مر بنا قول الله تبارك وتعالى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاد والصابرين في البأساء. فالموفون جاءت مرفوعة مع أن قبلها وما بعدها كله جاء منصوبا، وذكرنا تفصيل الكلام على إعرابها في سورة البقرة يرجع إليها. لكن الشاهد من هذا أن هذا موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى يعني في آيات أخرى ومرت بنا أيضا في سورة النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك، أيضا ذكرنا قول الله تبارك وتعالى هناك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وبينا الحكم فيها. فالقصد إذن أولا نعتقد اعتقادا جازا القرآن ما في أخطاء، هذا أمر منتهي منه. أما كيف تعرب هذا موضوع آخر ينظر في إعرابها. فهنا قال أهل العلم في إعرابها هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والنصارى، قالوا على أن إن الذين آمنوا والذين هادوا ثم يكون الآية فيها تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، وهذا كثير في كلام العرب، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف سأتينا إن شاء الله تعالى كتب الله لنا من العمر وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فتكون ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فتكون لولا أن ربطنا على قلبها كادت أن تبدي به. فهذا واضح كثير في كلام العرب وهو التقديم والتأخير، فيكون هنا تقديم وتأخير، ويكون الآية هكذا إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن والصابئون والنصارى كذلك، فتكون على الابتداء والصابئون والنصارى كذلك، فرفعت على الابتداء فيكون قدمت الصابئون والنصارى وهي حقها الرفع لأنها جملة مستقلة، فتكون الجملة الأولى إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انتهت الجملة، ثم جاءت جملة جديدة والصابئون والنصارى كذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه عطف جمل على جمل، فيكون قول الله تبارك إن الذين آمنوا ويكون خبرها مقدرا مفهوما من قوله تبارك وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم جملة جديدة والذين هادوا والصابئون والنصارى، هذه كلها تكون يعني مرفوعة، الذين هادوا والصابئون والنصارى كلها مرفوعة، جمل مرفوعة، فيكون عطف جملة على جملة. ويمكن أيضا أن يكون من باب البلاغة، وذلك لتنبيه السامع، حتى لا، لأن عندما يكون الكلام متصلا مسترسلا قد يسهو الإنسان قد يغفل، كما هو أو كما ذكرنا في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فأتى بالموفون بعهدهم بين منصوبات لتنتبه ماذا حدث، لماذا تغير الإعراب، فالإنسان ينتبه يتغير الإعراب للتنبيه، وهذا أسلوب بلاغي معروف عند العرب. والدليل على هذا كله الذي قلناه الآن هو أنه لم يحتج أحد من قريش ولا من غيرها من قبائل العرب الذين كانوا يقول نحن أهل البيان ومن عدانا عجم، لم يحتج أحد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفت الإعراب هنا، أخطأت هنا عندما قلت والصابئون، أبدا، لأنهم يعرفون هذا كلامهم، يعرفون. قد يقول قال لعلهم احتجوا على النبي ولم ينقل، لا، لو احتجوا لنقل، كل شيء نقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مثل هذه الأمور التي فيها الطعن في دين الله تبارك وتعالى، نقل هذا الأمر لأن هذا يستدعي نقله، ولكن مع هذا لم ينقل، معناه أنه لم يحدث. فهذا بالنسبة لإعرابها. يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، النصارى معروفون وهم الذين تبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فالنصارى قيل نسبة إلى مدينة الناصرة التي ولد فيها عيسى عليه الصلاة والسلام، وقيل النصارى من نصرتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام في زمنه صلوات ربي وسلامه عليه. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل وعلا: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وهذا الميثاق ذكره الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا هو الميثاق، لو كفرن عنكم سيئات. هذا هو الميثاق الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة في هذه السورة. قال: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وبنو إسرائيل، نبهنا أن بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، وبنو إسرائيل ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. وأرسلنا إليهم رسلا، رسلا نكرة، أي أنه أرسل إليهم رسلا كثيرين. هذا التكثير، نكرها للتكثير. أرسلنا إليهم رسلا كثيرين، وأرسلنا إليهم رسلا، ثم ماذا كانت النتيجة؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا يقتلون. هذه مصيبتهم. كلما يعني للتكرار، كما قال الله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني يضيء يمشون، يظلم يقفون، يضيء يمشون. وهذه كلما جاءهم رسول ينظرون، جاء بما تهواه الأنفس أو بما لا تهواه الأنفس. قال: جاءكم بما تهواه الأنفس، حياك الله. بما لا تهواه الأنفس فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ومفهوم الآية: فريقا كذبوا ولم يقتلوهم، وفريقا قتلوهم إذن وكذبوهم. يعني فريقا كذبوهم ولم يقتلوهم، وفريقا كذبوهم وقتلوهم. إلا لماذا قتلوهم؟ إلا إنهم كذبوهم. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كذبوا جماعة من الرسل وقتلوا جماعة من الرسل. ممن كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ممن كذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام، ممن كذبوا سليمان، وهكذا. وفريقا يقتلون، قتلوا يحيى، قتلوا زكريا، وقتلوا غيرهما من الأنبياء، وحاولوا قتل عيسى، وحاولوا قتل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طيب، هل هناك من آمن منهم؟ هل هناك فريق ثالث؟ فريقا كذبوا، فريقا قتلوا، هل هناك فريق آمنوا به وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين؟ إذا هناك أيضا فريق آمن، طيب ما ذكر هذا الفريق؟ قال: لقلته، مقارنة مع من كذب ومن قتل. الرسل الذين لم يكذبوا ولم يقتلوا قليل جدا، لذلك لم يذكروا هنا، ذكر الأكثر، ذكر الأغلب، وهم من كذب ومن قتل. الله المستعان. وهذا فيه تحذير من اتباع الهوى. كل هذا ما الذي دفع من هذا؟ اتباع الهوى بما لا تهوى أنفسهم، أي تحب وتريد أنفسهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. حسبوا أي ظنوا ألا تكون فتنة، أي عذاب، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فلا يعذبنا. حسبوا أن لن يعذبوا مهما فعلوا، مهما قتلوا من الأنبياء. وإذا قالوا عن أنفسهم: لن نمكث في النار إلا أياما معدودة فقط، 40 يوما ثم نخرج منها وتخلفونا فيها، يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. كذب وزور افتراء. وهنا يقول حسب أن لا تكون فتنة، أي لهم عذاب، فتنتهم عذابهم. فقال سبحانه وتعالى حسب أن لا تكون فتنة، تكون فيها قراءتان، تكون وتكون، يعني تكون بفتح النون وتكون بضم النون. وتكون هنا ليست كان الناقصة اللي هي ترفع الاسم وتنصب الخبر اللي هي أخوات كان وأخواتها، هذه ليست كان، هذه كانت تامة. كان هنا فعل مضارع وليست فعلا ناسخا، وإن هذا فعل مضارع. وحسبوا أن لا تحدث فتنة، أن لا تصير فتنة، فهذه كان بمعنى تصير أو تحدث، وليست هي كان الفعل الناسخ، وإنما هذا كان بمعنى تصير أو تحدث، فهي فعل مضارع. وعلى الضم حسبوا أن لا تكون فتنة، تكون فتنة أي تحدث فتنة، مضارع مرفوع بالضمة. أن لا تكون فتنة تكون منصوب بأن، أن لا تكون، فإما أن يكون فعلا مضارعا وإما مرفوعا، وإما أن يكون فعلا مضارعا منصوبا، لكن ليس من أخوات أو ليس هي كان وأخواتها، وإنما هذا فعل مضارع بمعنى تصير أو تحدث فقط. طيب، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا، كلهم كلهم عموا وصموا، عموا عن الهدى وسموا وصموا عن سماع الحق، يعني لا يرون الهدى ولا يسمعون الحق، عموا وصموا. يقول الله تبارك ثم تاب عليهم أي جميعا، إذن عموا وصموا جميعا، ثم تاب الله عليهم جميعا، ثم ماذا؟ ثم عموا وصموا كثير منهم. إذن لما تاب الله عليهم بعضهم عقل، صار خوش ولد، صار محسنا، ولكن من الذي عموا وصم؟ كثير منهم، الأكثر ظلوا على العمي والصمم. قال ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم قال والله بصير بما يعملون. بصير من النظر أن يرى أعمالهم، أو بصير من العلم من البصيرة أن يعلم أعمالهم سبحانه وتعالى، والأمران ثابتان أنه يراهم ويعلم أعمالهم. والمقصود منها عندما يقول والله بصير بما يعملون تهديد وعيد من الله تعالى، أنا غير غافل عنكم، أنا بصير بما تعملون، وبالتالي سأجازيكم، سأعاقبكم، سأفعل بكم ما تستحقون مقابل ما علمته من سوء أحوالكم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة، يقول في الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن الله واليوم الآخر فلا خوف عليهم. السؤال لا خوف عليهم ولا هم، هل المقصود يكون بحماية الله، ولا لا يمكن لأحد من البشر أن يؤذيه ولن يخاف ولا يحزن أبدا طوال حياته؟ الظاهر الله العام لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي يوم القيامة، لا خوف عليهم يوم القيامة ولا يحزنون على ما فاتهم من هذه الدنيا. يقول الذي يعرف اليهود والنصارى كتبهم محرفة. نعم، هو يتكلم عن الذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بعيسى، الصالحين منهم المؤمنين منهم، هذا الذي يتكلم عنهم. نعم، عن السحر، هل مخاطبة أهل الكتاب في القرآن الكريم تكون لنا أيضا؟ لا، الأصل مخاطبة أهل الكتاب لأهل الكتاب، لكن قد تكون بعض الأشياء لنا ولهم. ما الفرق بين أهل الكتاب والمشركين؟ الفرق أن أهل الكتاب آمنوا بنبي وهو موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني نصارى أو يهود، بينما المشركون هم عبدة أوثان. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن أهل الكتاب أيضا منهم من هو مشرك، كما قال الله تبارك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أو من قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بمحمد صاروا كفارا، ومنهم مشرك من أهل الكتاب، من يقول ثالث ثلاثة مشرك، أشرك مع الله عيسى وروح القدس. نعم. منتشر من النساء من ترح حلما فيه أذى لفلان أو فلان وتقوم بالاتصال بها أو به وتخبرها. لا، خطأ هذا. يعني إذا رأيت في المنام شيئا مزعجا لا تخبر به أحدا، لا تخبر به أحدا، فإنه لا يضر. الأصل في الإنسان إذا رأى في منامه ما يزعجه أو يحزنه فإنه لا يحدث بأحدا ولا يبحث عن تفسيره أصلا. نعم. يقول هل يجوز ذبح ذبيحة لدفع الأذى عن الحلم؟ ما في شيء اسمه ذبح ذبيحة لدفع الأذى، ما في شيء اسمه ذبح ذبيحة لدفع الأذى، وإنما فعل الأسباب. ما حكم الاستغفار بنية أن يرزقه الله الولد، أو الصدقة بنية شفاء المريض فقط وينسى أن يكون الأجل للآخر؟ هذه مشكلتنا اليوم، أننا نتعامل مع الله تبارك وتعالى بالمصلحة فقط، ما نعبد الله لأنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى، بس نعبد الله تعالى إذا محتاجين منا شيء، وإحنا دائما محتاجين من الله. لكن عند مريض راح دع الله سبحانه وتعالى، عند مشكلة راح تصدق. طيب ليش ما تصدق إذا ما عندك مشكلة؟ ليش ما تدعو إذا ما عندك مشكلة، إذا ما تبي شيء معين؟ مفهوم العبادة للأسف عند الكثيرين اليوم هو محتاج أروح أدعو، ماني محتاج ما أدعو، محتاج أتصدق ماني محتاج ما أتصدق، محتاج أصلي أصوم، وهكذا. هذا خطأ. وإذاك الله تبارك وتعالى يعبد حبا وخوفا ورجاء سبحانه وتعالى. ما حكم قول أوصيك يا الله بفلان في الدعاء؟ لا، ما يجوز هذا الكلام، أوصيك يا الله، لا ما يصلح هذا أبدا. إنسان يقول أوصيك يا الله، وإنما يسأل الله، يقول لأن أوصيك هذا في أمر، لا يقول أوصيك يا الله، وإن يقول أسألك يا الله، أطلب منك يا رب، وهكذا، يعني من باب الأدب مع الله جل وعلا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.